السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين آمين، اللهم صل وسلم، في كتابه كتاب التوحيد، قال في باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن تكلمنا على أول الباب، وقلنا إن مقصود المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان حكم الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، وأن هذه كبائر من كبائر الذنوب تنافي كمال التوحيد، فيجب على المسلم أن يتجنبها، والواجب على المسلم أن يجمع بين الرجاء والخوف، فإذا رجا لا يأمن، وإذا خاف لا يقنط، وأن يرجح جانب الخوف في حالة المرض والتعب والضعف، لئلا يستولي عليه اليأس، يرجح جانب الخوف في حالة القوة والنشاط والصحة والغنى، لئلا يصاب بالغرور والطغيان، ويرجح جانب الخوف في حالة ويرجح جانب الرجاء في حالة الضعف والمرض، لئلا ييأس أو يقنط من رحمة الله. فإذا رجا إذن لا يأمن، وإذا خاف لا يقنط، بل يجمع بين الرجاء والخوف، فيكون راجيا خائفا، يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. فالرجاء يدفعه لطاعة الله وامتثال أوامره والمسابقة في الخيرات، والخوف يمنعه من المعاصي والضلال والبعد عن الحق. وأما الأمن من مكر الله فمعناه استبعاد حلول العقوبة مع الاستمرار على المعاصي، يعني أنه يرتكب الذنوب والمعاصي وكبائر الذنوب، مع ذلك يستبعد أن الله يعاقبه. ولذا قال بعض العلماء: إذا رأيت الإنسان العاصي تسبغ عليها النعم فاعلم أن ذلك استدراج. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا يجب على المؤمن أن يراقب ربه، فيكون راجيا رحمته وخائفا من عذابه. وأما قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون المخطئون طريق الصواب، الضال هو المخطئ طريق الصواب، يعني أنه ضال عن الحق بعيد عنه. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة بالبشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب تعجب أنه يبشر بغلام مع هذا السن مع كبر سنه، لما قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني أنا لست بقانط ولكنني أتعجب بأن يرزقني الله هذا الولد مع هذا السن. وذكر أن عمره عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت 120 سنة وزوجته 90 سنة، ولذلك هي أيضا تعجبت أنها بهذا السن وزوجها بهذا السن ومع ذلك يرزقون. ولكن الله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، خلق الخلق الكون كله خلقه من عدم فلا يعجزه شيء. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، القنوط هو أعلى درجات اليأس، القنوط أعلى درجات اليأس، واليأس معناه قطع الرجاء والأمل من رحمة الله، قطع الرجاء والأمل من رحمة الله. فإذا كان الإنسان والعياذ بالله قد يئس من رحمة الله معنى أنه قد استبعد أن الله يغفر له أو يرحمه، فيستولي عليه الشيطان فيضله عن الطريق فيبقى ويستمر على معاصيه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة كل ذنب استوجب حدا في الدنيا، يعني كالقطع في السرقة أو الجلد في الزنا أو الخمر أو القصاص في القتل، هذه من أكبر الكبائر. فالكبيرة إذن ما استوجب صاحبها حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة أو توعد عليه بعذاب أو غضب، كما قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقتل من أكبر الكبائر. إذن الكبيرة هي ما استوجب صاحبها حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة أو توعد عليه بمقت أو غضب أو لعنة. وأما أكبر الكبائر فهي الشرك بالله، وهو صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله. الشرك معناه صرف شيء من حق الله لغير الله، كمن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يرجو غير الله أو يستغيث بغير الله ونحو ذلك، وأنواع عبادة كثيرة. فالعبادة كلها لله، فمن صرف منها نوعا من أنواع العبادة، من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. والشرك نوعان، شرك أكبر وهو الذي ذكرناه وصرف شيء من حق الله لغير الله كالدعاء والخوف والرجاء والذبح وغير ذلك. وأما الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال التوحيد، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، ومثاله الحلف بغير الله أو قوله لله وفلان. ومن أقبحه الرياء، وهو أن يريد الإنسان بعمله غير الله، يريد المدح والثناء أو يريد الدنيا، ما يعمل عملا من أعمال الآخرة إلا يريد به الدنيا، فهذا شرك أصغر. والفرق بين الشركين من الفروق أن الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد ويخرج الإنسان من الملة، يعني يكون خارجا من الإسلام، إذا وقع في الشرك الأكبر معناه خرج من الإسلام. والثاني، الفرق الثاني أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه، فلا يخرج منها أبدا الآبدين. والفرق الثالث أن الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال التوحيد، يعني أنه لا يخرج من الإسلام ولكن يكون توحيده ناقص بقدر ما عنده من الذنوب والكبائر. الشرك الأصغر يا لا يخرج من الإسلام ولكنه ينافي كمال التوحيد، فيكون عنده من الشرك أو من الإثم بقدر ما عنده من الشرك. إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنها تنافي كمال التوحيد، يعني لا يكون توحيده كامل بل هو ناقص بقدر ما عنده من المعصية. وأما الفرق الثاني فإن الشرك الأصغر يبطل العمل الذي يقارنه، يعني الذي يقع فيه، مثل أن يرائي في صلاته، يرائي في صدقته، يرائي في قراءته أو في ذكره لله، يرفع صوته من أجل أن يبين للناس أنه كثير الذكر ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. وأما الفرق الثالث فإن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه، ولكنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج منها برحمة الله بفضل ما عنده من التوحيد. الشرك الأكبر قلنا ينافي أصل التوحيد ويخلد صاحبه في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد وصاحبه يعذب بقدر ذنبه، لكنه يخرج من النار برحمة الله بفضل ما عنده من التوحيد. ومهما كان النار جعل الله منها، ليس لأحد جلد عليها، فقليلها كثير، فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على إخلاص العبادة وتجنب الكبائر التي توجب سخط الله عليه فيدخل النار بسببها. هذا التوحيد، هذا الحديث. قال الشرك بالله واليأس من روح الله. اليأس من روح الله، قلنا ان اليأس هو اعلى ان القنوط من رحمة الله هو اعلى درجات اليأس، واليأس هو قطع الرجاء والامل من رحمة الله، يعني ان الانسان اذا كان ايمانه ضعيف واستولى عليه الشيطان بسبب كثرة الذنوب ييأس من روح الله، يعني يقطع الرجاء والأمل ويوقن أنه هالك لا محالة، ويستبعد أن الله يغفر له فيتمادى في معاصيه لأن الشيطان والعياذ بالله استولى عليه. نعم. والأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله، قلنا الأمن من مكر الله هو استبعاد حلول العقوبة مع الاستمرار على المعاصي، يعني أن بعض العصاة والعياذ بالله مصر على المعاصي والكبائر ومع ذلك يستبعد أن الله سيعاقبه وأن الله سيمكر به، فلذلك يأخذه الله على غره. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا رأيت العبد مصرا على الذنوب والمعاصي والنعم تسبق عليه فاعلم بأنها استدراج، يعني تحرى وتوقع له العقوبة بين عشية وضحاها، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، فإذا غفل الإنسان واستمر أخذه الله على غرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. الشرك صار أكبر الكبائر لأنه أقبح ذنب عصي الله به. شارك الشرك صار أكبر الكبائر لأنه أقبح ذنب عصي الله به، فلذلك صار أكبر الكبائر. ولأنه كما تقدم يخرج الإنسان من الملة ويخلد صاحبه في النار ويبطل جميع الأعمال. وأما الأمن من مكر الله تكلمنا عليه. نعم. وش بعده؟ القنوط من رحمة الله. القنوط قلنا أن القنوط من رحمة الله هو أعلى درجات اليأس. إذا قنط الإنسان من رحمة الله معناه قد أيس أن الله يرحمه أو أن الله يغفر له، ولو أنه رجع إلى الله وتاب وأناب وندم لغفر الله له مهما كانت ذنوبه إذا صدق مع الله. فالله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المهم أنك ترجع إلى الله وتتوب إليه توبة نصوح، فإذا تبت إلى الله توبة نصوح غفر الله لك وأبدل سيئاتك بحسنات أيضا كما ذكر الله في سورة الفرقان. وأما كون الإنسان يصر على المعاصي ثم يستولي عليه الشيطان بأن الله لن يغفر له وأنه معذب وأنه في النار ثم يصر على ذلك، هذا هو سبب الهلاك. فالصحابة رضي الله عنهم ما فرحوا بشيء كفرحهم بهذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الرجل الذي قتل 100 نفس ظلما وعدوان ثم وقع في نفسه أن يتوب إلى الله وندم على ما فعل، سأل إنسان لكنه ما سأل عالما، سأل عابد لكنه جاهل، قال: إني قتلت 99 نفس فهل لي من توبة؟ قال: لا، من أين لك التوبة وقد قتلت 99؟ أيسه من رحمة الله لأنه جاهل. فلما قال ذلك وكان وعياذ بالله مولعا بسفك الدماء قام وقتله وكمل به 100. ثم أيضا ما زال قام في نفسه محبة الرجوع إلى الله الندم على ما فعل ورغبته بالتوبة، فوفق فسأل عالما وقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين الله؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة ما بابها مفتوح، ولكن قريتك هذه قرية سوء، يعني أهلها أهل سوء، لا يعينون على فعل الخير، ولكن أخرج يعني هاجر إلى بلد إذا بلدة كذا وكذا قرية وصفها له، فإن فيها قوما صالحون فاعبد الله معهم، لأن الصالح ما يأتيك إلا خير، ما يأتيك منه إلا خير، يعينك على طاعة الله، يذكرك إذا نسيت، يعلمك إذا جهلت، ويعينك إذا نشطت. فخرج صادق تائب ونيب نادم، فأدركته المنية وهو في الطريق، فتخاصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة عند قبض روحه، فملائكة العذاب يقولون قتل 100 نفس نحن أولى به، وملائكة الرحمة يقول خرج مهاجر إلى الله تائبا منيبا نادم نحن أولى به. فبعث الله ملكا على صورة إنسان فحكم بينهم وقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيها كان أقرب فتقبضه ملائكتها، فقاسوا فوجدوه إلى القرية اللي خرج إليها شبرا أقرب بشبر، أدركته رحمة أرحم الراحمين، لأن الله علم أنه تاب وأناب ولم ييأس من رحمة الله ولم يقنط، فلذلك غفر له وتقبل الله توبته، والله عز وجل يتحمل عنه ما فعل. فالمهم أن الإنسان لا يصر على المعاصي، بل عليه أن يبادر إلى التوبة إن وقع في شيء، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. الإصرار هذا هو الذي يجعل الإنسان وعياذ بالله في صف الهالكين. فإذا يجب على المؤمن أن يتجنب هذه الكبائر كلها، وأن ينيب إلى الله، وأقبحها الشرك، ثم الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، يتجنبها ويتوب إلى الله، ويجمع بين الرجاء والخوف. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر معناه الحبس والمنع لغة، فالمؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب بيان فضل الصبر، وأنه من علامة كمال الإيمان، فالله عز وجل يحب الصابرين. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، مثل أن يتحمل الإنسان شدة الظمأ وهو صائم، يتلذذ بذلك لأنه صام من أجل الله، يتحمل شدة البرد حينما يقوم يتوضأ في الشتاء ويقوم يصلي في الليل يتحمل ذلك ويتلذذ بطاعة الله، يصبر على ما يناله من المتاعب في سفره للحج والعمرة وما قد يحصل له من زحام أو مضايقات، ويصبر على الجهاد في سبيل الله وما يحصل له أيضا. هذا الصبر على طاعة الله، هذا دليل على كمال الإيمان، صبر عن المعاصي، وهو أن يتجنب المعاصي خوفا من الله ورجاء فيما عنده، ويصبر نفسه عنها من أجل الله، كما فعل الرجل الذي ورد في الحديث: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. صبر نفسه عن المعصية مع ما يرى من جمال هذه المرأة وخلو المكان واستطاعته على ارتكاب المعصية، لكنه تذكر وقوفه بين يديه، بين يدي ربه، وتذكر أن ربه مطلع عليه، فلذلك صبر نفسه ومنعها وحجزها عن المعصية. فهذا دليل على كمال الإيمان. الصبر الثالث، وهو الذي من أجله ألف الباب رحمه الله، هو الصبر على المصائب المؤلمة التي تصيب الإنسان في نفسه، في ماله، في أهله، توجعه، ولكنه يصبر ويحتسب طمعا برحمة الله، كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر عند الصدمة الأولى، يعني من حين ما يعلم بالمصيبة، ليس حينما يعبث ويضرب وجهه وينتف شعره ويمزق ثيابه، وهذا أكثر ما يحصل من النساء، أو يصرخ أو نحو ذلك، أو يأتي بكلمات لا تليق بحق الله، فهذا يدل على الجزع وعدم الصبر. والصبر كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد ما تفعل وتفعل وتقول ويتبين منك ما حصل من كلام وغيره فيما لا يليق بحق الله، بعد ذلك تقول: صبرنا واحتسبنا. ما صبرت ولا احتسبت. أما قوله تعالى إيش الآية؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. علقمة رحمه الله قال، يعني في معنى هذه الآية: هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الرجل يعني هذا مثال، ولا الرجل والمرأة كلهم سواء، هو الإنسان مهما كان رجل أو امرأة تصيبه مصيبة في ماله، في أهله، في نفسه، فلا يجزع ولا يتسخط، بل يحمد الله ويسترجع: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يرضى يعني بالقضاء والقدر، ويصبر على ما أوجعه وما آلمه من المصيبة، فهذا دليل كمال الإيمان، دليل كمال الإيمان، لأن المؤمن أن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. سائر الأعمال الحسنة بأشر أمثالها، لكن الصابرون يوفيهم الله أجرهم بغير حساب. إذن هذا قول علقمة رحمه الله على هذه الآية، أن الإنسان إذا أصابته مصيبة يعلم أنها من عند الله قضاء وقدر، وأن أمر الله نافذ لا محالة، فماذا يليق بالمؤمن؟ يليق بالمؤمن أن يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. هذا هو المؤمن الصابر، وهذا الواجب على المؤمن أن يكون كذلك من حين ما يعلم بالمصيبة، ليس بعد ما يفعل ويفعل ويقول بعد ذلك يقول صبرنا واحتسبنا. ما صبر الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر امرأة عند قبر تبكي وعظها وذكرها، لكنها لم تبالي به لأنها لم تعرفه، والمصيبة قد أوجعتها، والصبر قد يكون عندها غير موجود. فذهب عليه الصلاة والسلام ثم فقال لها بعض أصحابه ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظك ثم لا تستجيبين له؟ فجاءت مسرعة وقالت يا رسول الله والله ما عرفتك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني من حين ما يعلم الإنسان بالمصيبة، أما بعد ما يفعل ويفعل هذا لا يعد صابرا. صابرا على ماذا؟ علامة الصبر الصحيح هو أنه لا يبدر منه كلام لا يليق بالله أو فعل مما حرم الله كما يفعل الجاهلية، كما فعلت زوجة أبو الدرداء، لعله أبو الدرداء هو الذي كان له ابن مريض، فخرج يصلي فمات الولد وأخفته أمه، ثم تجملت أحسن ما تكون، وأيضا أعدت طعاما أحسن ما تجد، فلما جاء زوجها وسأل عن الولد قالت هو بأحسن، إنه أهدى ما يكون، يعني إنه ساكن صح أهدى ما يكون لأنه مات. فالرجل اطمأن فأكل العشاء وفعل ما يفعل الرجل مع زوجته، ثم قالت له يا فلان ما تقول بقوم استعاروا عارية فلما جاء أهلها يطلبونها سخطوا عليهم؟ قال بئس القوم، كيف يسخطون عليهم وهي حقهم؟ قالت إذن الحمد لله، احتسب ابنك عند ربك. فكأنه تأثر فذكرته ألم تقل بئس القوم، ابنك عارية عندك، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوم أن ترد الودائع. فذهب الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل، فقال هل أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكم، فأنجبت ولدا عبدا صالح، وهذا الولد ذكر أنه أنجب 10 بنين وكلهم من الحفاظ، حفاظ القرآن، نتيجة الصبر الحقيقي والرضا بالقضاء والقدر وعدم الجزاء. نعم. أم سليم مع أبي طلحة. نعم. قصة أم سليم مع أبي طلحة زوجها أبو طلحة. هي أبو طلحة. نعم. أنا ظننت أبو الدرداء رحمه الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان يعني خصلتان، اثنتان في الناس يعني عند بعض الناس وليس كلهم، لأنها من أفعال جاهلية، فبعض الناس يتوارثون هذه الصفات السيئة القبيحة تورث عند ضعفاء الإيمان. اثنتان في الناس هما بهم كفر يعني من خصال الكفر، وهذا كفر أصغر ما لم يستحلوه، هذا كفر أصغر ما لم تستحل هذه الكبائر. أما الإنسان إذا استحل الكبيرة يعني اعتقد أنها حلال وهو يعرف أنها حرام فإنه يكفر كفر أكبر. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت. هذه من أفعال الجاهلية. الطعن بالنسب هو أن تقول لإنسان أنت لست ابن فلان وأنت تعرف والده، فهذا طعن بالنسب، قذف لأمة، وهذا مما يوجب ويسبب البغضة والحقد والغل بين المسلمين. فلذلك يجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة الذميمة، أو يقول إنسان أنت لست من قبيلة فلان، أن لست من القبيلة الفلانية وهو يعرف قبيلته، فهذا أيضا قذف له وشك في نسبه، لا شك أنه سيبغضه ويحقد عليه وربما قاتله. الطعن بالنسب والنياحة على الميت، وهي الشاهد من الحديث للباب. النياحة على الميت هو رفع الصوت والصراخ عند موت الميت وفقدانه، مع تعداد محاسنه، مع ضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر ونحو ذلك. هذه النياحة، النياحة قولا وعمل، يصرخ ويأتي بكلمات لا تليق بحق الله، معبرة عن أن الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر وعدم الصبر، مع الفعل ضرب الجسم، ضرب الوجه، خمش الوجه والصدر، نتف الشعر، وهذا غالبا يكون من النساء. فتقول النائحة: واكاسياه وسنداه ومطعماه إلى آخره. الكاسي والمطعم هو الله عز وجل: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، حديث القدسي. لكن لجهلها وضعف إيمانها لم تحفظ لسانها، فلذلك يجب أن المسلم يستحضر عظمة الله ويعلم أن ما أصابه بقضاء الله وقدره، فله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بحساب. فلا ينبغي الإنسان أن يتجرأ على الله ويأتي بهذه الألفاظ الموروثة من الجاهلية، بل يقول الحمد لله كما قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فامرأة أبي سلمة رضي الله عنهم لما توفي أبو سلمة وكانت تحب حبا شديد زوجها وأبو أولادها قالت إني قلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها قلت ذلك إيمانا بالله واحتسابا وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم وإلا فما كنت أتوقع أن أحدا سيأتيني أفضل من أبي سلمة. وكانت النتيجة لأنها قالت ذلك إيمانا أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من أبي سلمة وغيره. فهذا نتيجة العمل والقول الصادق الذي يراد به وجه الله، فإن الله وعد وهو لا يخلف الميعاد. فلذلك يجب على المسلم ألا ينسى أو يتناسى. صحيح أن المصيبة يعني توجع الإنسان سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله، ولكن ما دمت تعلم أن المصائب مقدرة ومكتوبة باللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام، كل الأقدار وما سيكون مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، فإذا ما الذي يجعلك تسخط وتغضب ويضيق صدرك؟ ولماذا تتكلم بكلمات لا تليق بحق الله؟ فله ما أخذ وله ما أعطى. والإنسان عند أهله أمانة وديعة عارية، والذي أخذ فلانا وأصبت به سيأتيك حقك أنت، استعد لحقك أي يوم. إذن الواجب أن الإنسان يصبر ويحتسب، وذلك هو الذي يدل على كمال الإيمان. أما التسخط والنياحة فإنها تنافي كمال الإيمان. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، نسأله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين الخوف والرجاء في حياته الدنيوية؟ تجمع بين الرجاء والخوف بأن تفعل الطاعات طمعا برحمة الله وجنته، مصدقا بوعده الصادق مؤمنا بذلك، وتتجنب المعاصي خوفا من عذابه ومقته، مصدقا أيضا بوعده ووعيده، فتكون خائفا راجيا، ترجو رحمة ربك وتخاف عذابه. فالرجاء يدفعك إلى الطاعات والعمل الصالح، والخوف يمنعك من المعاصي وارتكابها، فبذلك تكون خائفا راجيا. يقول السائل: أنه كفل يتيمين، أحدهما بنت عمرها 1.5 سنة والآخر